لنتعلم كيف نربي أبناءنا على طاعة الله عز وجل، كيف نرشد ونعلم ونربي، لأن ذلك سيرد إلينا، هي بضاعتنا سترد إلينا. فقد جاء في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. فهذا هو الولد الصالح، عندما تربيه يعود هذا النفع، تعود هذه التربية إليك في ميزان حسناتك يوم أن تلقى الله عز وجل. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله. ذكر ابن كثير في تفسيره، ما ملخصه؟ اختلف العلماء، هل لقمان كان نبيا أم عبدا صالحا آتاه الله عز وجل الحكمة؟ الأكثرون على أنه حكيم، لقمان الحكيم، لم يكن نبيا. قال ابن عباس: كان لقمان عبدا حبشيا صالحا تقيا. قال له سيده ذات يوم: اذبح لنا شاة وأتني بأخبث ما فيها. فذهب لقمان فذبح الشاة وجاء بقلبها ولسانها. وبعد أيام طلب منه سيده مرة ثانية أن يذبح شاة، وقال له: ائتني بأحسن ما فيها. فذبح لقمان الشاة وجاء سيده بقلبها ولسانها أيضا، فقال له: ما هذا؟ قال له: ما هذا؟ فقال لقمان: إنه ليس من شيء أطيب منهما إذا صلح، أي إذا صلح القلب واللسان فليس هناك شيء أطيب منهما، وليس من شيء أخبث منهما إذا خبث. نسأل الله العافية، اللهم طهر قلوبنا يا أرحم الراحمين، واحفظ ألسنتنا يا رب العالمين. سأله أحد الناس: يا لقمان، كنت عبدا فبما بلغت ما نراه من الحكمة؟ فقال لقمان: بقدر الله عز وجل وأداء الأمانة وصدق الحديث وتركي ما لا يعنيني آتاه الله عز وجل الحكمة. قال لولده ذات يوم: يا بني لا تكن أعجز من هذا الديك يصيح بالأسحار وأنت نائم في فراشك، لا تكن أعجز من هذا الديك الذي يصيح بالأسحار، هذا الديك يصيح وقت السحر عند الفجر، وأين أنت من وقت الأسحار والفجر نائم في فراشك؟ قال له: يا بني إنك منذ أن نزلت الدنيا فقد استدبرتها، يعني العداد بيعد عليك، أنت مقبل على الآخرة، عمرك الذي حدده الله عز وجل لك ينقص بمرور الأيام، ودار أنت إليها تسير، أنت قادم على الآخرة، أقرب من دار سترحل عنها. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، الوعظ الإرشاد، الأمر بكل خير، الزجر: يا بني لا تشرك بالله. بدأ بالعقيدة، التوحيد الخالص لله عز وجل. إن الله تبارك وتعالى قال في كتابه العزيز: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكانت أول الوصايا اعتنى بالعقيدة أولا، لا تشرك بالله، ثم قال له معللا: إن الشرك لظلم عظيم. الذي يشرك مع الله إلها آخر فقد ظلم نفسه، لأنه قد خسر الدنيا والآخرة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لما نزل قول الله تعالى في سورة الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، من منا لا يظلم نفسه؟ فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك، بل ما قاله لقمان لولده: إن الشرك لظلم عظيم. فيكون المعنى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. ما علاقة هذه الآيات بوصايا لقمان؟ جاءت هذه الآيات بين وصايا لقمان لولده. ووصينا الإنسان بوالديه، الله تبارك وتعالى يوصي كل إنسان بوالديه، فلما جاءت هذه الآيات بعد الآية الأولى في الوصايا: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. كثيرا ما يذكر القرآن التوحيد وعدم الإشراك، ثم يأتي بعده بالإحسان إلى الوالدين. نتدبر معا. إن الله تعالى قال في سورة البقرة: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. وقال سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، في سورة النساء. وقال: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، الأنعام. وقال في سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. هكذا القرآن يأمرنا بتوحيد الله عز وجل وعدم الإشراك، ثم يلحق هذه الوصية بالوالدين لعظيم فضلهما، لأنهما السبب المباشر لوجود الإنسان في الدنيا. فلذلك جاءت هذه الوصايا بالوالدين: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. الآيتان: حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، جاءت لتبين ما لاقته الأم من تعب ومشقة وألم وسهر وتعب من أجل أولادها. فلما أمر الله عز وجل بالإحسان إليهما وأوصى بهما خيرا، جاء ببعض الأعمال التي قامت بها هذه الأم، حملته أمه وهنا على وهن. كلمة وهن أي ضعف، ضعفا على ضعف. الحمل في بدايته يكون خفيفا، كلما مرت الأيام ثقل الحمل في بطنها وازداد التعب والألم والمشقة وازداد الضعف حتى الوضع. ثم بعد ذلك وفصاله في عامين أرضعته. قال الله تعالى في سورة البقرة: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. تخيل هذه الفترة الطويلة، فترة الحمل وفترة الرضاعة وما فيها من تعب ومشقة وألم للأم، الله عز وجل يبينها في هاتين الآيتين. لما؟ ليعلم هذا الابن العاق كم تعبت الأم من أجله، فإن فضلها عظيم لا يعادله فضل. ها هو ابن عمر رضي الله عنهما رأى رجلا يطوف حول الكعبة يحمل أمه على كتفيه، فقال له: أتراني جازيتها؟ قال: ولا بطلقة من طلقات ميلادك. حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. أن اشكر لي ولوالديك. اعلم أن الله عز وجل عدد فضل الأم لعظيم فضلها، وجاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك. لما جاءه الرجل وقال له: من أبر؟ قال: أمك ثم أمك ثم أمك ثلاثا ثم أباك في الرابعة. أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. أيها العبد، عليك أن تتوجه بالشكر إلى الله عز وجل، لأنه هو الذي خلقك ومنحك نعمة الحياة وأنعم عليك بالنعم التي لا تعد ولا تحصى، ثم بعد ذلك تتقدم بالشكر إلى الوالدين لعظيم فضلهما. تخيل لو أن أماً تركت ولدها بعد أن وضعته بدون عناية ولا رعاية ولا رضاعة، ما مصيره؟ مصيره إلى الهلاك، سيهلك. إذن هي سبب في حياته بعد الله سبحانه وتعالى. كذلك الأب الذي يتعب ويكدح ويكد من أجل أولاده ففضله عظيم، فأين أنت من هذا الفضل؟ فعليك بالشكر للوالدين. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ثلاث آيات في كتاب الله عز وجل اقترنت بثلاث، لا تقبل إحداها دون الأخرى، أما الأولى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول لن يقبل منه، وأما الثانية وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة لن يقبل منه، وأما الثالثة أن اشكر لي ولوالديك، فمن شكر الله ولم يشكر لوالديه لن يقبل منه. أن اشكر لي للخالق سبحانه وتعالى، ولوالديك إلي المصير، أي كلكم سيعود ويرجع إلى الله عز وجل، والله عز وجل يعلم البار ويعلم الشاكر فيجزيه خير الجزاء. ويعلم الجاحد العاق فيعاقبه على ما قدم إلي المصير. أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ثم بعد ذلك بعدما بين فضل الوالدين وأمر بالإحسان إليهما وأوصى بهما خيرا وأمرك بطاعتهما بين حدود هذه الطاعة، فهذه الطاعة لها حدود. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. إن جاهداك أمراك أن تشرك بي ما ليس لك به علم، أن تشرك بالله سبحانه وتعالى، فلا تطعهما، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ذكر الإمام القرطبي في تفسيره أن هذه الآيات نزلت في سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عندما أسلم. قالت له أمه: يا سعد، لن آكل ولن أشرب حتى أموت جوعا، فتعيرك العرب يا قاتل أمه. ماذا قال لها؟ هل ارتد عن إسلامه وأطاع الأم لعظيم فضلها؟ لا. قال: يا أماه، لو أن لك مئة نفس زهقت نفسا نفسا ما تركت هذا الدين. أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قدمت عليها خالتها أو قيل أمها من الرضاعة وهي راغبة، أي ترغب في الصلة، فقالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أصل أمي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. وهي كافرة؟ نعم. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. وماذا بعد ذلك؟ وصاحبهما في الدنيا معروفة، ما يتعلق بأمور الدنيا فصاحبهما في الدنيا معروفة. انظر إلى الإسلام كيف أوصى بالوالدين حتى ولو كانا كافرين: لا تطعهما في معصية، ولكن عليك أن تكون معهما مصاحبا لهما، لا تفارق، وصاحبهما في الدنيا معروفة. اعلم أن حق الوالدين لا ينتهي بموت أحدهما أو بموتهما. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل بقي علي شيء تجاه والدي أبرهما به بعد موتهما؟ قال: 4 خصال: إنفاذ عهدهما، إنفاذ العهد أي الوصية، لو أن هناك وصية، والصلاة عليهما، الصلاة بمعنى الدعاء أن تدعو لهما، والاستغفار لهما: رب اغفر لي ولوالدي إليك المصير، وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما، وصاحبهما في الدنيا معروفة، واتبع سبيل من أناب إلي، أي الزم سبيل الصالحين من عباد الله عز وجل، التائبين النادمين، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ثم تعود الوصايا: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. لقمان الحكيم يقول لولده، يبين له أن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. إنها إن تك مثقال حبة من خردل، المعصية أو الحسنة، وإن قلت وإن كانت حقيرة يستصغرها العبد لا ترى بالعين المجردة، فتكن في صخرة أي عملها العبد وهو داخل الصخر لا يراه أحد، أو في السماوات أو في الأرض، سواء كانت في العالم السفلي أو العالم العلوي، يأتي بها الله، أي لا يخفى على الله خافية. وهنا لقمان يبين لولده أن يخشى الله عز وجل ويعلم أن الله عز وجل رقيب عليه في كل أوقاته، في كل أوقاته، وأن المعصية وإن كانت صغيرة وأخفاها العبد في أي مكان يأتي بها الله، وأن الحسنة وإن كانت صغيرة يستصغرها العبد فأخفاها يأتي بها الله. إن الله لطيف خبير، لطيف أي يعلم دقائق الأشياء، أدق شيء يعلمه الله عز وجل، خبير ببواطن الأمور، ما أخفاه العبد وما أعلنه الله عز وجل يعلمه. إن الله لطيف خبير، دقة في الإتيان بالحسنة أو بالمعصية. تخيل من يخرج المعصية وأنت داخل الصخر، لا بد وأنه لطيف خبير. فختم الآية بسم الله اللطيف، أي يعلم دقائق الأمور، يأتي بها، يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. انتهت الوصايا بالنسبة للاعتقاد، أمره بعدم الإشراك بالله عز وجل، ثم بيّن له أن الله عز وجل رقيب عليه، فإذا قام بحسنة فليخلص هذه العبادة لله عز وجل، وإذا هم بسيئة يعلم أن الله عز وجل رقيب عليه يراه. يا بني أقم الصلاة، بعدما أوصاه بما يتعلق بالعقيدة شرع في الوصية بأعظم الأعمال وهي الصلاة. يا بني أقم الصلاة، لأن الصلاة عماد الدين. جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. الصلاة صلة بين العبد وربه، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. هذه الفريضة الله عز وجل ما رفعها عن العبد، وهو في الحروب أمره بالصلاة، والعدو يتربص به، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، إلى آخر الآيات. وأنت مسافر والسفر قطعة من العذاب، ما رفع عنك الصلاة ولكن خففها عنك. وإذا ضربتم في الأرض فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة، فهي من أعظم الفرائض. فلذلك أمر لقمان الحكيم ولده بهذه الفريضة التي تمحو الذنوب والخطايا، كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه في اليوم 5 مرات أيبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا شيء. قال: فذلكم الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. يا بني أقم الصلاة، إقامة الصلاة أي آداء الصلاة والمحافظة عليها في أوقاتها كاملة بخشوع وتدبر. أقم الصلاة وأمر بالمعروف، عليك بالأمر بالمعروف. الأمر بالمعروف، نعم يا أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد نلتم الخيرية بهذا الأمر. إن الله تعالى قال في حقكم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. نلتم الخيرية بهذه الفضيلة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. واسمع ماذا قال الله عز وجل في حق بني إسرائيل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فالخيرية لكم يا أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنيئا لكم، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. عليك بالتحلي بالصبر على ما أصابك، لنعلم جميعا أن هذه الدنيا ليس فيها راحة، تعب ومشقة وجهاد. الراحة الحقيقية هي في الجنة. نسأل الله عز وجل في هذه الساعة الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. ما زالت الوصايا ممتدة: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. إن ذلك، هذه العبادات، الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر، من عزم الأمور، أي مما أوجبه الله عز وجل وألزمه، كما جاء في الحديث: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه. إن ذلك من عزم الأمور، فعليك بطاعة الله عز وجل في هذه بهذه الأعمال. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. انتهت الأعمال، الوصية بالأعمال انتهت. ثم بعد ذلك أوصاه بالأخلاق: عليك يا بني أن تتخلق بالأخلاق الحميدة، ولا تصعر خدك للناس، لا تكن متكبرا على خلق الله عز وجل. فالكبرياء والعظمة لمن؟ لله. لا تصعر خدك للناس. تصعر، الصعر مرض يصيب البعير، يجعل عنقه ملتوية. واستعير هذا اللفظ هنا كناية عن الكبر، أن المتكبر يعرض بوجهه عن الآخرين تكبراً وتفاخراً وتعالياً. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحاً، ولا تمشي في الأرض مختالاً متباهياً، سواء كان بجاهك أو بمالك أو بسلطانك. إن الله لا يحب كل مختال فخور. إن الله عز وجل لا يحب هذا الرجل المتكبر المتعالي المتباهي المتعالي على خلق الله سبحانه وتعالى. إن الله لا يحب كل مختال فخور. لنتواضع، كن متواضعا يا بني، فجميع الخلق قد خرجوا من رحم واحد. إن الله تعالى قال في أول سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. واقصد في مشيك، كن معتدلا في مشيك، لا تجري وأنت تمشي ولا تتباطأ وتتكاسل كالمريض، كن معتدلا في سيرك واغضض من صوتك، اخفض الصوت، على قدر الحاجة يرتفع صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، أي شبه الصوت العالي الذي ليس له فائدة بأصوات الحمير التي يستنكرها الإنسان، أصوات عالية مزعجة، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. العرب في الجاهلية كانوا يتباهون برفع بالجهر الصوت ورفعه، فجاء الإسلام فنهى عن ذلك وقال في سورة الحجرات: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. يبقى واغضض من صوتك، أي اخفض الصوت على قدر الحاجة، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وهنا انتهت الوصايا، وصايا الأب لولده ليتعلم كل أب كيف يربي ويرشد، فلا تقطع النصح والإرشاد والتربية والتعليم لأولادك، لأن ذلك سيرد إليك كما قلنا في بداية اللقاء: وولد صالح يدعو له. اللهم اهد أولادنا، اللهم اهد أولادنا، وبارك زوجاتنا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجمع شملنا، وألف بين قلوبنا، واشرح صدورنا، ويسر أمورنا، ووسع أرزاقنا. اللهم اشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المؤمنين، واقض الدين عن المدينين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا الذنوب واستر لنا العيوب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.